القاهرة تقدم أغاني سينما كلاكات أغاني سينما سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. أغاني الأفلام النادرة من مكتبة الراحل دكتور محمود علي فهمي. أعزائي المستمعين، نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكيت أغاني سينما، نواصل فيها الحوار حول مشوار الموسيقار الكبير محمد الموجي، وهذا الحوار المستمر مع الموسيقار الملحن الموجي الصغير. تحدثنا في الحلقة السابقة حول الألحان التي قدمها الموسيقار محمد الموجي للفنانة فايزة أحمد. حول هذه الألحان نواصل هذا اللقاء مع الملحن الموجي الصغير. فيلم أنا وبناتي غنت فيه فايزة أحمد بيت العز حيران، والأغنية الأولى على البساط السندسي، وتعالى لي يابا. تعالى لي يابا أغنية برغم من إنها حزينة ولكنها أغنية الكلمات جميلة واللحن عظيم ورائع. الحقيقة الموجي عمل اللحن ده كان بيلحنه وعمه اللي هو زي والده بالظبط، كان بيعشق عمه، سمع نبأ وفاته وهو بيلحن اللحن ده قبل ما يلحن لغرض، يعني وقت ما كان بيشتغل في الاغاني دي امسك قال يابا ودموعه نازله على العود وهو بيغني وبيلحن كانه تعالى يابا، كل ما يعمل جمله دموعه نازله على بيبتكر. مش هو عمه بس يا استاذ الموجي، انا وانا بسمعها الى الان، وكان في طفله غنتها في مسابقه حق حلمك، انا والله بكيت. يعني كل ما تغنيها ابكي. طبعا. لان هو ده هو وصلني. يعني هو بص حضرتك بتقول عملها وهو بيغنيها وهو بيبكي. هو الى الان فعلا بيبكينا من خلال اللحن، لانه طلع باحساس صادق جدا. وعمه ده كان بالنسبه له ممكن اكتر من ابوه، يعني ابوه كان يعني كان عمه محتضنه قوي اكتر من ابوه، يعني بيحابي عليه اكتر من ابوه، يعني يسمعه الاسطوانات مثلا. كان ينزل عمه ده يعني يجيب اسطوانات كتيره قوي لمنير المهدي وام كلثوم عبد الوهاب، يقول تعالى محمد اسمع من صغره، ها محمد اسمع، ويسمعه ويربي ودنه. والوالد كمان كان يحب يقعد معاه لانه مشغل اسطوانات كتيره وعينه حنين، يعني كان حاسس ان هو فقط اب اخر. في اب فهو ماسك العود بيدندن بيقول تعالى لي يابا، لقيت دموعه نازله. هو بيحكي لنا بيقول لي الدموع نازله وانا ماسك العود وعمال يدندن يدندن ويغني ويغني ويقول ويقول، كل ده طلع باحساس صادق لانه يومها سمع الخبر ومستعجلين على الغنوه. ف يعني خلاص الحدث جه والحكايه اتقالت. فطبعا احساس جميل وفعلا وصل لنا والى الان نستمتع بيها ونبكي كما بكى وهو يلحن ليها هذه الاغنيه. طبعا نستمتع بهذه الأغنية من فيلم أنا وبناتي، البطولة لعدد كبير من الفنانين والفنانات، منهم الأخت الكبرى كانت ليهم فايزة أحمد، مجموعة أخرى أمال فريد، ناهد شريف، زهرة العلا، وطبعا الأب كان زكي رستم، وكان معهم صلاح الفكار وعبد المنعم إبراهيم، ومجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات. ونستمتع بهذه الأغنية تعالى لي يابا، وهي كانت الأغنية الفينال بتاعت آخر أغنية في الفيلم، لأن هي غنت فيها زي ما قلنا بيت العز وعلى البساط وحيران، وهذه الأغنية تعالوا نستمتع بها. وفي دنيا بعيدة مش جنبي من كل حبايبي وانا حيلة قلبي غير التنهيدة تعالى لي يا بابا تعالى لي تعالى لي يا بابا تعالى لي يا بابا تعالى لي تعالى لي أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بهذه الأغنية من فيلم أنا وبناتي بنواصل اللقاء مع الموسيقار الملحن الموجي الصغير فايزة أحمد وأعملها مع الموجي وليها حكايات حضرتك تحكيها لنا من خلال الأفلام. حضرتك نبدأ في أغنية لهي قلبي ولا سمراني، هي من فيلم ليلى بنت الشاطئ. ليلى بنت الشاطئ بالظبط، بطولة محمد فوزي وليلى فوزي ومجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات، وعباس فارس طبعا، ومجموعة وأنور أحمد ووداد حمدي، مجموعة جميلة يعني في الفيلم. هو طبعا هو لما الفيلم يعني كان فيه جلسة سهرة فنية، يعني كان فيها الموجي ومحمد فوزي وشرف الطويل، يعني مجموعة كده كان تملوا يتجمعوا كل اسبوع او كل اسبوع معهم محمد فوزي. بس انا عارفه المجموعه اللي كان بيضم كان كمال الطويل محمد الموجي عبد الحليم، ولكن كان معهم محمد كان فوزي. كان معهم فوزي كان كان بعض الاوقات كان مثلا كل شهر يتجمعوا كل رأي. فجي جلسه من جلسات محمد فوزي قعد جنب الموجي، فقال له يا محمد، قال له استاذ فوزي في ايه؟ قال له عندك حاجه اطبعها بشركتي عشان شركتي يعني ماليا مش مظبوطه الايام دي وكده، يعني اللي هي شركة مصرفون. مصرفون طبعا شركة الصوانات كان بيرأسها كان صاحبها كان صاحبها محمد فوزي. فقالوا الشركة يعني ماليا متعسرة الأيام دي كده، عندك حاجة أطبعها وتدخل أي دخل كده ده؟ فقال له والله يا أستاذ فوزي أنا عنديش غير أنا قلبي لك ميال ويوم الأمر على الباب، دول أحدث حاجة يعني أطبعهم وربنا سهلك. فقال له خلاص، قام واخد الجنوتين وطبعهم. بعدها بعشر ايام طلب الموجي، قال له موجي، قال له ايه يا استاذ فوزي، قال له عايز كام؟ قلت له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ده انا الفلوس داخله مش عارف اعديها من كترها. كان وشه حلو عليه. الجنوتين كمان يعني التعثر المادي لشركته، بس لقى قال له مش عارف اعد الفلوس من كترها يا محمد. تعالى شوف انت عايز تاخد كام. قال له انا خدت خلاص. قال له خدت ايه؟ قال له خدت شرف ان طبعت عندك جنوتي الاغاني بتاعتي واسمي يعني عندك شركتك، ده شرف كبير جدا لما استاذي ياخد جنوتين بتوعي ويبقى اسمي موجود في شركته. اصر الفوزي لا يمكن، ما لازم ادي لك، لازم دي. الموجي قال له لا يمكن، انت استاذي وما تجرب منك حاجه، يعني فنانين مع بعض واخلاقهم. فمحمد فوزي يعني صرها كده جواه لحد ما جه وقت ان هيعمل فيلم اللي هو ليلى بنت الشاطئ. ليلى بنت الشاطئ وفايزه بتغني في الفيلم، وهو نجحها. فما عم قال ايه، ارد جميل للموج ازاي؟ تعالى يا محمد غني لحن معايا الفيلم ده. قال له استاذ فوزي ازاي انت يعني لما بيقدم اغاني الافلام هو اللي بيلحن الاغاني كلها. يعني او مثلا هو سلمو كان فيه برضه قبل، يعني قبل فايزة كان له بعض الافلام كان فيه بيدخل فيها الاصابجي مش صنباط حاجه كده يعني. انما الجيل الجديد اللي هو الموجي والطويل وكده ما حدش شارك محمد فوزي في افلامه غير الموجي بس. فطبعا قال له تعالى لحن معايا. الموجي قال له معقوله يا استاذ فوزي؟ معقوله؟ قال له يمكن، لازم تيجي تلحن معايا. قال له طب ايه؟ قال له اعمل الجنوتين اللي فايزة ليه قلبي ليه ويلا اسمراني. فقال له حاضر خلاص. فعمل الجنوتين. شوف بقى جمال بقى محمد فوزي مش كمان شارك معاه في الفيلم، لا ده خد التتر الاولاني بتاع ليه قلبي ليه، الموسيقى بتاع ليه قلبي ليه، خلاها تتر الفيلم بتاعه اللي بتنزل عليه الاسماء. فطبعا بعد ما خلص الفيلم قال له استاذ فوزي ليه عملت كده؟ ما انت عندك الشو واي والله اي والله تليق وليلى بنت الشاطئ. قال له لا ده انا عايز ارد لك اي جميل، اعمل ايه؟ خدت مزيكتك وحطيتها على تتر الفيلم. حضنوا بعض رد للجميل في العرض الخاص، حضنوا بعض وكده. قال له يا محمد انت ملحن جميل جدا، عملها له مفاجاه بقى، هو بتفاجئ ليه على تتر الفيلم. ما قالش الله ايه ده. قال له لا ما انت عايز ارد لك جميل، اعمل ايه؟ انت ما رضيتش تاخد مني فلوس وما رضيتش تعمل اي حاجه، ازاي ارد لك جميل ده؟ لازم اعمل لك اي حاجه. فده اقل حاجه اعملها لك انك وقفت جنبي في محنه، ويعني كنت في مزنوق ماليا وانت سبب ان حليت الازمه دي. فطبعا كان الشكل كان جميل جدا. الجديد بقى من هنا بقى بعد تمر السنين ويعمل صغيرة على الحب مع سيد حسني، المنتجة كانت مع أم مديحة يسري زوجة الفنان محمد فوزي. أو اللي كانت زوجته. كانت زوجته طبعا. هو احتراما لمحمد فوزي واحتراما لمديحة يسري، هي قالت له خد يا محمد شيك على بياض، اكتب الفلوس اللي انت عايزها لعم حزنبل وانت شد حبي قلبي. قال لها يعني ايه؟ قالت له اكتب المبلغ اللي انت عايزه. قام ماسكه بالشيك وقام كاتب اهداء من محمد الموجي. قالت له ليه؟ قال لها انت كنت مراد يعني استاذي وواحد عظيم، اخد منك فلوس ازاي؟ وقام عامل الحنين دول مليون فلوس. فمديحه يسري قالت له ليه بس كده عمل؟ وانا حتى مديحه يسري حكتها الحكايه دي قبل كده. فالموجي ما خدش مني فلوس اهداء على الشيك. فطبعا كان يعني تعامل الفنانين مع بعض بالشكل الجميل ده يعني ما يعني يعني ما لوش متواجد في عصرنا ده وزماننا ده. فطبعا كان اغنيه ليه قلبي ويلا اسمران، وكان وحضر الاستوديو محمد فوزي حضر التسجيل بتاعها. وحتى لو شفنا فيلم هتلاقي محمد فوزي متاثر قوي بيهز دماغه مع اغنيه ليه قلبي ليه وهي بتغني. انا بحسب ده علشان الفيلم. لا لا ده متاثر لوحده لوحده يعني متاثر كده وبيعمل دماغه كده وبتاع ومندمج جدا مع اللحن. وكان حابب قوي الموجي وكان بيشيد بيه دائما ويقول الموجي من المنوحين اللي هم ليهم بصمه جامده في تاريخ الموسيقى يعني. طب ايه راي حضرتك نستمتع باغنيه ليه يا قلبي من فيلم ليلى بنت الشاطئ وبعد ما عرفنا هذه الحكايه الجميله بين فنانين كانوا عظماء ايام ما قدموا هذا الفن الجميل، والفن الجميل بيعيش دائما وابدا. وفعلا بنستمتع بهذه الاغنيه ونستمتع بها الان لفايزه احمد من فيلم ليلى بنت الشاطئ، وكلام طبعا شعر كبير ملك الكلمه مرسي جميل عزيز طبعا. شبابي وحبه اللي خدني من اهلي وصحابي، وازاي بس داري وازاي بقجاري هو اتشوق اليه، وازاي بس داري وازاي بقجاري هو اتشوق اليه. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه؟ ليه يا قلبي كله وشوف حتعمل ايه. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه؟ ليه يا قلبي ليه؟ بنأتي للفنانة وردة. يا ترى أول تعامل للفنان الموجي مع الفنانة وردة؟ لا، هو كان أول تعاون كان من خلال الإذاعة الأول. يعني هو كان عمل لها قلبي عصفور من خلال الإذاعة. هو من الناس اللي هي اللي هم بدأوا معاها أو بدأوا يعني يلحنوا لها. طبعا العملاق رئيس الصنباطي طبعا كان هو سبب، عمل لها كتب لها شهادة ميلاده، شهادة ميلادها بلعبة الأيام. وهقول لك حاجه اسمها طبعا مسخره العملاق الصماتي، عمل لها لعبه الايام. وهقول لك حاجه اسمها التف حواليها مجموعه من الملحنين خلوها نجحت. ومن خلال الملحنين دول كان ايه، كان طبعا العملاق الصماتي وفريد الاطرش وطبعا الموجي الطويل، دول الاساتذه اللي هم وقفوا جنب ورده في بدايه حياتها. فطبعا بدات لما نجحت النجاح اللي كانت الموجي عاملاه قلبي عصفور والنبي منساه برضو كان من خلال حفله. بدات بقى مع السينما، مع السينما بعد كده من نجاحها مع الاغاني دي، مع طبعا لعبه الايام نجحت النجاح الكبير ده. اتخذت سينما، ولما اتخذت السينما اتخذت في كان اول فيلم أميرة العرب. طبعا أميرة العرب دي كان الموجي كان عامل فيها لحن هو اسمه حلم الليالي. جميل، لحن حلو قوي، شكل جميل جدا، وعامل في تفاؤل حلو، في نغمه حب حلوه فيها. فطبعا كان دي البدايه بتاعته مع الفنانه ورده. بعد كده ننتقل بعد كده لل طب اول ما ننتقل للفيلم الاخر، ايه راي حضرتك نتوقف ونستمتع بكلمات علي مهدي واغنيه حلم الليالي من فيلم اميره العرب لورده. وخالك اللي سايبينه غرقان في الحب لشوشته الليله، هستاذن السفر. حلم الليالي اللي في خيالي، حلم الليالي اللي في خيالي، سنين طويلة طبع حقيقة بين يوم وليلة، بين يوم وليلة. حلم الليالي الليالي اللي في خيالي، حلم عطف زماني من بعد الصبر، عطف وجاني بفرح عمري، عطف زماني من بعد الصبر، عطف وجاني بفرح عمري. والحد عندي لحد عندي كان اللي اغلى من روح عندي اللي في خيالي حلم الليالي اللي في خيالي حلم الليالي اللي في خيالي سنين طويلة صباح حقيقة بين يوم وليلة بين يوم وليلة حلم الليالي الليالي اللي في خيالي حلم الليالي يسلم لي قلبك ويضم لي قربك قلي حياتي ابتدت بحبك ما تغيبش عني ما تروحش مني ما تغيبش عني عني ما تروحش مني ده انا في قربك والشوق قتلني وايه راح اعمل لو غبت عني يلي في خيالي حلم الليالي اللي في خيالي حلم الليالي اللي في خيالي سنين طويلة أصبح حقيقة بين يوم وليلة بين يوم وليلة حلم الليالي الليالي اللي في خيالي حلم الليالي أعزائي المستمعين بهذا نأتي لختام سهرة اليوم على وعد عفوا يا سادة نكتفي بهذا القدر من برنامج كلاكت أغاني سينما.